cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Man yulakhis ma'adha qulna fi al-niyya. Qui c'est qui peut résumer ce qu'on a vu fi al-niyya? ما الدليل أنها شرط؟ أحسنت. وما الدليل أنها أن التلفظ بها بدعة؟ أحسنت. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنية شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا بها، إنما الأعمال بالنيات، والجهر بها بدعة في الدين. لا prononcer que ça soit à voix haute ou à voix basse, c'est une bid'a. Enfin, comment on fait avec cette niya? Si on ne la prononce pas, qu'est-ce qu'on doit faire? أحسنت. عمل قلبي. فلا تتلفظ بها. عمل قلبي. C'est ton intention. On a dit là chaque fois que si tu fais le wudu et tu te lèves et tu te mets en direction de Qibla, la chèque, tu as la niya, tu as l'intention de faire cela. Bien sûr, ce qu'on n'a pas dit hier, ton intention c'est de faire salat al-dhuhr, matalan. Tout mal asr, ton intention c'est l'asr. Il y a une masala muhimma fi niya, c'est tahwil al-niya. Vous la verrez bi'idn Allah, elle est tawila, qad tushkil ala ba'd al-ikhwa. Si vous étudiez Boulour al-Maram, vous verrez ces masaïl en détail. Tahwil al-niyya. Est-ce que tu peux changer ta niyya de farida ila farida, ou nafila ila farida, ou farida ila naf? Tout ça, qad yatoul bina si on le détaille. Fa natruku. Yakfi hada pour l'instant. Tout le monde a vu un deuxième chapitre de takbir. Mada, vous avez retenu dans ce takbir? Mada qulna? Faddalou. Celui qui a retenu quelque chose, il nous le cite. Rukn min arkan al-sala. Les frères ne vont pas être d'accord. Takbir rukn min arkan al-sala. Ahsan, takbiratu al-ihram. Rukn min arkan al-sala. Wa la buda an yakun qa'iman. La buda an yakun qa'iman. Wa bi bilaf tawqifiyah. La tazidu a'la wa kubara. عدم اللحن لا بس الى 63 مسائل انه سارك انه on doit dire الله اكبر on doit pas rajouter ou enlever الله كذلك on doit pas faire du لحن si ça change le معنى ça peut être grave الله اكبر استفهام اي est-ce que الله c'est الاكبر وهذا لا يجوز كذلك on a cité quoi في التكبير احسن تكبيرة الاحرام اي يحرم الأمور الخارجة عن الصلاة من كلام وأكل والحركات الخارجة عن الصلاة tout ça ça devient haram avec ce takbir. On n'avait pas fini أمس فنكمل. قال رحمه الله أي الشيخ الألباني قال وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. C'est la dernière phrase du chapitre avant رفع اليدين. إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر قال رواه الإمام مسلم والنسائي أو بعد هذا قال رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح كذلك حديث أبي سعيد تقدم معنا كثيرا إنما جعل الإمام ليتم به فهذا الشيخ الألباني لا سيتي هذا الحديث pour te montrer أيها المصلي أنك تسوي الإمام tu dis pas avant ou en même temps. Amma, celui qui le dit avant, il n'a pas de takbir. On parle de salat jama'a al-an. Amma, dès que tu es tout seul, dès que tu commences takbirat al-ihram, tu es rentré fait salat. Amma, al-an, tu pries derrière l'imam. Là, il y a juste, tu le dis avant. Idha qala al-imam Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar après takbirat al-imam. Qala al-imam ibn Qudama rahimahullah, ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير هذا ما دل عليه الحديث. Et c'est ça الأصل في صلاة المأموم وراء الإمام أنه إلا سوي إنما جعل الإمام ليتم به، سواء في التكبير سواء في الركوع سواء في الرفع من الركوع في السجود. نحن دكم خيدا الإمام cet imam on le suit, on fait pas avant. هذا لا يجوز. كذلك tu fais pas en même temps. C'est ça l'asr. Sauf les choses où il y a un dalil, on fait en même temps. قال ابن قدامة وقال أبو حنيفة رحمه الله يكبر معه كما يركع معه. أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة، قال يكبر معه أي تدير التكبير من تو كما تركع معه كما يركع معه. قال ابن قدامة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، متفق عليه. سسا دليل المسألة. فقول أبو قول أبي حنيفة الآن إلى غشتي في هذه المسألة. قال ابن قدامة والركوع مثل ذلك. نعم، أما الإمام أبو حنيفة il prétend que tu dis le takbir en même temps que l'imam, takbir al-ihram, comme tu fais le ruku en même temps, هذا في نظر، لأن الركوع tu le fais pas en même temps que l'imam. فإذا ركع ركعوا، فتu le suis، dès que ركع tu ركع، أما en même temps là. قال فإن كبر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره وعليه استئناف التكبير بعد التكبير الإمام، بعد تكبير الإمام هذا. قد يقول قائل سي il fait le takbir avant, ماذا عليه؟ Si tu dis Allahu Akbar, ghafla, ça peut arriver. Pardon, l'imam il a fait le takbir al-ihram. Thumma t'entends, l'imam il kabbar, Allahu Akbar. في هذا الحال, tu répètes. في هذا الحال, تستأنف. أي, tu refais le takbir al-ihram et ta salat elle commence à ce moment. Ce que tu as fait avant, ça compte pas. Celui qui le dit en même temps, sa salat elle est sahiha. لكن لا لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. السنة لا بيرسون اللي دي أبخل. فقول إمام أبو حنيفة هنا خالف قول جمهور أهل العلم. ce passage qu'on vient lire d'Ibn Qudama il montre المعاملة مع خلاف أهل العلم. فابن قدامة رحمه الله إلى ست قول أبي حنيفة ثم تعقب القول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي تموت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يباس أبو. فهكذا المعاملة مع أقوال العلماء سي أن خلاف tu fais passer le délit et tu respectes العالم. il a fait un effort, il est مجتهد لكن il s'est trompé. on a dit هذا قول جمهور أهل العلم أي on dit le takbir après le takbir de l'imam. أما avant celui qui dit avant لا يجزي هذا. il répète ce takbir après l'imam ويصلي. هذا ما يتعلق بالتكبير. قال الإمام الألباني رحمه الله رفع اليدين. قال رحمه الله وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله. قال في الحاشية أخرجه البخاري والنسائي. ساس قوله قبل أو بلتو مع التكبير وبعد التكبير. هذه الرواية اللي في البخاري أي en même temps tu lèves les mains en même temps que le takbir et après le takbir عند البخاري. قبل التكبير كذلك عند البخاري. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا وبضع الحكم حكم رفع اليدين. كان يرفع يديه فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فسنة مستحبة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع وهذا كالمجمع عليه قول عامة أهل العلم. قال والرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة وليس بركن وهذا مهم لأن السجد في التكبير الإحرامي تلف فليمات الصلاة لصحيحة. الرفع سنة. قال ولا فرض عند جمهور العلماء ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم. هذا نقل الإجماع أن السلوي كدلس وبار الآن في تكبيرة الإحرام أما لغس من باب أولى. السلوي كدلس رفع اليدين لا تبطل الصلاة. نقل الإمام ابن رجب عدم الخلاف وقال قال رحمه الله الإمام ابن رجب واستدل الأكثرون على أنه غير واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة، ولو كان حكم الرفع حكم التكبير لعلمه إياه. قد يقول قائل سكوا الدليل بوكوا التكبير سان ركن اي رفع اليدين سبان ركن بوكوا ديفيرونسي، لأن المسيء في صلاته quand le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit ارجع إنك لم تصلي، à la fin الصحابي il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم لا أحسن إلا ذلك علمني يا رسول الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a montré التكبير تكبيرة الإحرام كبر، il lui a pas dit de lever les mains. Ça montre que ça serait au même niveau que le takbir. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait dit kabbir et lève les mains. On aurait dit c'est un rukn. Amma ma hasala hada. Baqiya lana al-fi'l. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Ça c'est une sunnah. Sunnah mustahabba. Anzur fath al-bari l'imam ibn al-Rajab rahimahullah. Fal-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma amra bih. On a fait le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam et fait le Sahaba. هذا صمت الاستحباب، لكن المسلم لا يفرط في هذا، لا يفرط في هذا، فسدي حسنات en plus. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن تستفيد أنت كالسلوي كلا بافا فالصلاة لا صحيحة ولا شيء عليه. فهذا الحكم رفع اليدين في السنة. السنن ولا باسيتي سنن الصلاة كثيرة. الشيخ الألباني vont citer plusieurs. الواجبات كذلك on les a pas cités فيما أذكر. On les citera عند الواجب الأول si on a oublié avant. Le prochain واجب on citera tous les واجبات إن شاء الله. مسألة متى يرفع يديه أي متى يرفع المصلي يديه. حديث كلا سيدي الشيخ الألباني لواضح تطوى حالات الرفع مع التكبير، قوله عليه الصلاة والسلام أو راوي الحديث كان يرفع يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم مع التكبير. لا première situation تطوى كال أن le premier cas en même temps tu lèves les mains et tu dis الله أكبر en même temps الله أكبر، هذا c'est مسنون c'est مشروع. Le deuxième cas le dalil واضح حديث ابن عمر الذي في الكتاب إلى في صحيح البخاري. Le deuxième cas بعد التكبير الدليل حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه، إذا كبر رفع يديه أي للتكبير ثم الرفع. مثلا تجي الله أكبر ثم ترفع، الله أكبر ثم ترفع، هذا واضح كذلك لحديث اللي في البخاري. Le troisième cas قبل التكبير، الرفع قبل التكبير، والدليل إلا سيتي شيخ الألباني في الكتاب كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه أو ارفع يدي أو يرفع يدك كأنه حتى يكون حذو المنكبي ثم كبر، ثم كبر أي تقديم الرفع على التكبير أي تلاب لما الله أكبر. خو حالات une en même temps une avant une après، هذا واضح. قال الشيخ الألباني في الملخص ملخص الصفة قال ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده كل ذلك ثابت في السنة. نعم لي 3 يصف في صحيح البخاري، فتارة تطبق هذا تارة هذا تارة هذا كما في الحديث كان يرفع طارة أي دو طوز طون كذا دو طوز طون كذا دو طوز طون كذا. فلو بروفيت إلا في لي 3 فأنت تنوع أحيانا تفي أفون أحيانا أبخي أحيانا أو ميم طون، هذا هو السنة. قال الحافظ ابن حجر ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، تقديم التكبير على الرفع أي سوف يتعى تخوازيه مكون عبينا الرفع قبل التكبير، فالتكبير إلى أبو الرفع كيسكون غيبوا هذا. الحافظ قال لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع صحيح ولا بلي با سوفون نحن Ghalib al-Nas, ils font en même temps ou après. Amma le taqdim hada, tu dis Allahu Akbar, thumma yarfa, fa sahih, kathir min al-Nas il applique pas. Lakin on répond quoi à nous li hada? Falihada qal Cheikh al-Albani, qultu bala. Cheikh al-Albani dit bala, bal y'a des imams qui ont dit bihada. Qal wa huwa qawl, fi madhab al-Hanafiyya. وبعد صحة الحديث فعذر لأحد في التوقف عن العمل به هذا كذلك ستمونتخ لكمبورتمون افور افيك الخلاف الشيخ الألباني الذي أولا ينقول عند الحنفية ستمونتخ الإمام سي ان إمام يدي أنا با فيو كذا سافو با دير كو بيرسون افيو ان إمام يدي لا نعلم من قال بذلك tu trouves un autre imam mettre le Cheikh al-Albani te montre que al-Hanafiya ils ont dit je reviens encore au Cheikh al-Albani man alima hujja ala man lam ya'lam celui qui a un ilm il passe avant celui qui n'a pas fait ilm al-Hafid al-An il t'a pas dit c'est pas une sunnah ah il ne faut pas le faire il a dit lam ara il n'a pas vu un autre il a vu enfin tu qaddam celui qui a vu ah ou qui sait kalalik tastafid anna wala aussi personne a dit tu trouveras pas la dit surah daiman tu auras un sahabi ou un salaf ou un imam là abou d'hada lakin qadr que t'as trouvé personne t'as pas trouvé d'imam et le hadith il est clair t'as les trois situations t'applique les trois voilà chaque si tu cherches tu trouveras le taqsir il est de toi amma la chaque anna au moins un imam il aura appliqué et il aura conseillé cette sunnah lakin si tu trouves pas cherche la tazal ta'ifa min ummati ala al-haq فلا بد ان واحد الى ابليكي هذه السنه لا بد هذا فرحم الله الشيخ الالباني الكلام اللي في تمام المنه هذا الكلام اللي في تمام المنه فلا شك ان ابليك لي 3 avant le takbir on lève les mains ou après le takbir on lève les mains ou en même temps que le takbir on lève les mains c'est une sunna de temps en temps fait hadith de temps en temps hadith de temps en temps hadith celui qui fait qu'une daiman il fait en même temps مثلا il dit Allahu Akbar هل عليه شيء لا شيء عليه لماذا احسن لانه فعله النبي عليه الصلاه والسلام كذلك même s'il ne fait pas c'est une sunna لا شيء عليه لكن الافضل c'est applique هذا وهذا وهذا لكن si يعتقد qu'il faut les lever il élève jamais c'est un taqsir لا ينبغي tu t'es levé, tu as fait l'odo, tu vas faire salat, t'aimes le prophète, on peut se poser la question, pourquoi tu ne lèverais pas les mains? C'est quoi qui t'empêche? La personne, si c'est une sunna, il y a du ajr, il fait. Lakin, s'il ne fait pas, lâchez, allez. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa kana yarfa'uhuma mamdoudat al-asabi' la yufarrij baynahuma wa la yadhumaha. Aïe, kayfa yarfa'? Tu vas voir deux choses, hein. Al-An, c'est une sunna de lever les mains. Al-An, tu dois savoir comment tu lèves ses mains. Est-ce que tu serres les doigts, t'écartes les doigts? Kadhalik, à quel niveau? Est-ce que au niveau du ventre, au niveau des épaules, au niveau des oreilles? Amma al-kayfiyya, elle est wadiha fil hadith. Qala wa kana yarfa'uma mamdoudat al-asabi' la yufarrij baynahuma wa la yadhumha. Ay, ala al-hay'a al-adiyya. Tu restes adi. Ni t'écartes. Aïe moubalaga hakada, ni tu te forces à serrer hakada. Tu lèves les mains, ala al-hay'a al-adi. Kadalik, khata, ba'd al-nas il faut un khata, annahu, il ouvre pas les mains. Al-hadith l'an il est wadih. Qala wa kana yarfa'uma mamdoutat al-asabi'. Les doigts ils sont levés. Ba'd al-nas tu trouves, on dirait que c'est lourd, il fait hakada. Ou hakada, ou là, tu dois lever les doigts, ils doivent être en direction du ciel, hakada. Et la paume de la main en direction de l'qibla. C'est ça, sunna. Enfin, la surah, ça va donner hakada. Al-Nabi sallallahu alayhi il a fait d'une façon précise. La preuve, les savants, ils nous rapportent cette façon. Plus tataharra, tu te forces à suivre la sunna, fais salat au viriria, plus tu as du hajj. Fakana, sallallahu alayhi wa sallam, yada yada. أو لا قبل هذا قال وكان يرفع من ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمها الكيفية الآن ممدودة الأصابع هكذا ني إكارتي ني سيري لا بيرسون يرست عاد هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إتو ساسي من باب الاستحباب لأن السير رفع اليدين سي مستحب من باب أولى الكيفية إتو ça c'est mustahab. لكن الإنسان يتحرى السنة أحسن وأفضل له وأنفع له. ثم قال وكان يجعلهما حذو المنكبين أو حذو منكبيه أي لزبول. قال وربما كان يرفعهما حتى يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. تصاص في البخاري كما في الحاشية رأى البخاري النسائي أبو داود تصاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الحديث تستفيد أين ترفع يديك. فالآن on a plusieurs cas كذلك. قال كان يجعل محذو منكبي سبعدني هكذا au niveau des épaules. Ça c'est une صفة. قال وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذني. فربما يلفه حتى إلى طال نيفو دي زوغي. تلاحظ أن في الحديث يبقى توشي لزوغي. أما كما يفعل بعض الناس يتحرى دي توشي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جامعه هذا لا يتحرى توشي لزوغي. لا قال في الحديث حذو أي سبخوش. بعض العلماء إذن دي السنة إلى المنكبين دوتر إذن دي إلى الأذنين. D'autres, ils ont dit « Hada ou Hada ». C'est ça le qawl al-sawab. Tu fais de temps en temps au niveau des épaules et de temps en temps au niveau des oreilles. Tu te pas que les deux. Les anna ou les deux sont tabit an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas parler de nasikh ou mansukh. Les anna, tu peux appliquer les deux. قال الشيخ الألباني رحمه الله ويجعل كفي حذو منكبي وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذني. هكذا الشيخ الألباني ينوز اكسبليك في مختصر الصفة أن تلاف نيفو دي زيبول أحيانا بلو أو نيفو دي زغي. الشيخ مقبل رحمه الله إلى أن نتقو قول الإمام الشافعي كثير من الأئمة يزون سقول كذلك أنهم يزون جمع entre les deux رواية يزون دي تلاف au niveau de tes épaules et tes doigts ils vont arriver au niveau de tes oreilles. Ça veut dire que le bas de ta main il va être au niveau de l'épaule et tes doigts ils vont être au niveau des oreilles. Hakada ça va dire. قول الشيخ الألباني والله أعلم il est أقرب أن مرة هكذا مرة ترفع plus. بعض العلماء ils ont dit les deux kayfiyah. La première, les épaules, elles montrent le bas de la main. La deuxième, c'est les doigts qui sont proches des oreilles. هذا قول الإمام الشافعي. الشيخ مقبل كذلك أيد هذا القول. والذي يظهر أن قول الشيخ الألباني لأقرب. Et ils se ressemblent les deux قولs, أصلاً. المهم, tu lèves les mains au niveau des épaules, pas en dessous. C'est ça le مهم. كذلك, tu fais pas le مبالغة, tu lèves au-dessus des oreilles. على كل حال toi tu restes au niveau des épaules et au niveau des oreilles. أطراف الأذن أي le bout de l'oreille, le lobe de l'oreille. كذلك tu fais attention, tu touches pas. Tu touches pas les épaules, tu touches pas les oreilles. لأن ما جاء في السنة. فإت رست هذه الحالة au niveau des épaules, au niveau des oreilles. فالأمر il est واسع. بقي المواضع التي ترفع فيها اليدين. Le premier موضع qu'on a vu nous c'est عند تكبيرة الإحرام. الآن on est toujours à ce niveau nous. On n'a pas encore récité le Fatiha. On n'a pas fait encore les adhkar. Pour l'instant on est au niveau, on est debout en face de la Qibla, on a le wudu et on dit Allahu Akbar. لكن là bas on cite les مواضع لأن ça va être le même حكم. الركوع الرفع من الركوع toutes ces مسائل حتى dès qu'on arrive au ركوع إلى آخره on aura déjà vu ces مسائل. المواضع التي يرفع فيها اليدين أي أكل مومون تلف لما جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه سعون لا فيه تكبيرة الإحرام الله أكبر ساسلا بخمية. قال وإذا رفع وإذا ركع رفع يديه ساسلا دوزيام سيتو بروستيرن تفيني الفاتحة تغيستين سورة تتو بروستيرن نفس الشيء. Allahu Akbar en même temps, avant ou après. Les trois cas qu'on a dit, c'est la même chose. Tumma, tu lèves les mains, tu te prosternes. Ça, c'est le deuxième cas. Qala, wa idha qal, sami Allahu liman hamida rafa'a yaday. Aïe, dès que tu te redresses du recours, tu es en recours, tu te redresses, comme on va voir, sami Allahu liman hamida, rabbana wa lak alhamd. Tu lèves les mains. Sunnah, c'est le troisième moment. Qala, wa idha qama min ar-rak'atayn rafa'a yaday. الصلوات الرباعية للصلاة كثر ركعة قبل التشهد كما بوار إن شاء الله. si c'est الظهر مثلا tu te relèves après le tashahhud. tu te relèves, tu lèves les mains. ça c'est les quatre moments Al-Masnouna, Al-Mustahabba, ou que tu lèves les mains. Al-Riwaya, elle est fait Sahih al-Bukhari, elle est fait Muslim, lakin fi Sahih Muslim, il n'y a pas la fin. Wa idha qama min al-raka'atayn rafa'a yaday, hadhin farada biha al-Bukhari, elle est Sahih, elle est fait Sahih. Ala kulli hal, les quatre thabitas. Takbiratul Ihram. Awalan, c'est celle qu'on a vu aujourd'hui. Dès que tu commences salat, Allahu Akbar. Al-Ruku'a. T'as fini le Fatiha, tu vas faire un recours. Tu lèves les mains. Allahu Akbar, tarka, tu t'inclines. Dès que tu te redresses min al-recours, sami Allahu liman hamida, tu lèves les mains. Allahu Akbar. Kadhalik, t'as fini le tashahud, les salats de 4 rak'a, tu te relèves. Pour réciter le Fatiha, Allahu Akbar, et tu lèves les mains. Quand est-ce qu'il faut dire Allahu Akbar et l'akhiré, on verra par rapport au recours, au sujoud et à raf. Ça, on verra dans le kitab. Nous voulons citer faqat les 4 moments. قال ابن رجب أكثر الصحابة والتابعين على الرفع عند الركوع والرفع من أيضا وهو قول عامة التابعين وقول عامة فقهاء الأمصار نعم ils sont basés sur الحديث في البخاري عامة العلماء sont على هذا الاستحباب في هذا il y a des autres moments où tu peux lever les mains نحن dès qu'on a cité les 4 ça ne veut pas dire que c'est que pour les 4 là il y a des autres moments مثلا عند القيام من السجود te prosterner ثم تتغلب الله أكبر يجوز C'est le prophète sallam il l'a fait. Lakin, awalan, al-dalil ala hada hadith Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, inda Abi Dawud, il est sahih, qala, sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa kana idha kabbar rafa'a yaday. Wadih. Ça c'est le takbira qu'on a vu au départ. Qala, thumma sajada wa wada'a wajhahu bayna kaffay. Ça on va y voir dans ce sujet en détail. النبي صلى الله عليه وسلم يسيب فاستغنى قال وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه أي لبخستغنى النبي صلى الله عليه وسلم يسيب غلوه إلى لبنما الله أكبر هذا إلي ثابت كما ترى ونادي إلي صحيح عند أبي داود لكن قد يقول قائل لماذا ابن عمر إلا بسيطة عند من؟ الآن يفو on revient aux مسائل qu'on a vu dans الأصول الجمع بين الأدلة لماذا ابن عمر إلى بسيطه هذا تعلمون أن ابن عمر كان يتحرى السنة ابن عمر إلى accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم إلى accompagné son père عمر et le prophète عليه السلام وائل ابن حج il rapporte هذا ابن عمر pourquoi il l'a pas rapporté عند من ابن عمر وائل Il l'a vu. Ahsant. Baqiya, Ibn Umar, il était moulazim akhtar l'innabi alayhi sallatou salam. Que Wa'il ibn Hujr. Al-an, ça te montre à ça, comme a dit Akhuna, al-Sheikh Mohamed ibn Hizam, fi Fath al-Allam, ça te montre à ça, en akhtar l'ahwal, ala ma wasafahu Ibn Umar. La plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait les mains dans ces 4 endroits, faqad. Lakin, c'est arrivé, أنه إلى لفي لما لا مثلا نجي السجود كم إلى بي وائل بن حجر لأن وائل بن حجر صحابي لكن سالوموت كسا سيدي طنزان فأنت أيها السني تبليك la plupart du temps aux quatre endroits comme il a cité Ibn Umar ça c'est أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم et de temps en temps tu lèves les mains عند الرفع من السجود لا بأس هذا والله تعالى أعلم انظر فتح العلام المجلد الثاني صفحة 700 الحكم تقدم تسكن أبي ورفع اليدين الآن سمستحب قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولم يوجب الرفع عند الركوع والاعتدال منه ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داود الظاهري إلى بدأ أخطاء كثيرة في العقيدة Il avait du jumoud fi akhd al-adillah. C'est un zahiri. Il prenait les choses à la lettre. Et kathiran y khalif ahl al-ilm. Famina matalan huwa le prophète sallam il a levé les mains indahu c'est wajib. T'es obligé de lever. Là, c'est pas hakala. C'est mustahab. On a vu nous les règles et aqwal ahl al-ilm. As-sahih, ammat al-ulama, wa la ibra biman khalafahum, c'est raf al-yadain, c'est mustahab. Baqiya al-mar'ah. كيف ترفع المرأة يديها أن أنا déjà expliqué أن الشريعة لعامة للرجال والنساء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الإنس أم فم يدوى بعضه الله وما أتاكم الرسول فخذوه c'est homme et femme sauf si un dalil qui montre la femme maintenant elle ne doit pas faire كذا أما رفع اليدين لا فمن لب هكذا اللب سما au niveau des épaules au niveau des oreilles comme on a dit قال ابن رجب اختلفوا في المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة يا خلاف في هذه المسألة يدو قول القول الأول ترفع كما يفعل الرجال هذا القول الصحيح روي هذا عن أم الدرداء levez comme les hommes c'est ça le savoir لأن sur une كيفية spéciale pour la femme le prophète صلى الله عليه وسلم nous l'aurait montré il y a pas de دليل على هذا القول الثاني ترفع إلى تديها أي vers sa poitrine فقط elle lève pas au niveau des épaules au niveau des oreilles là elle lève au niveau de sa poitrine هذا القول روي عن حفصة بنت سيرين حفصة la fille de سيرين la sœur de محمد بن سيرين محمد بن سيرين من أئمة السلف فاعلم أن المسألة هي خلاف لكن الصواب الفكم لهم في هذا لأنه لا يوجد دليل البروفيت قال صلوا كما رأيتموني أصلي faites la salade comme vous-même faire la salade ça englobe les hommes et les femmes هذا لأن les deux doivent suivre la sunna celui qui prétend une différence dans une ibada entre un homme et une femme يجب عليه البرهان يأتي بالبرهان s'il n'a pas de burhan on reste sur le asr هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك